السلام عليكم. وعليكم السلام. من ذا الشيخ؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. الحمد لله رب العالمين. والله أسأل حضرتك سؤال. تفضل. بالنسبة للكافر، الكافر الذي يعمل عمل صالح في الدنيا، يخدم به المجتمع، هل له من جزاء من الله سبحانه وتعالى؟ جزاؤه في العاجلة وليس في الآجلة. جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. شاك طيب؟ وين الرسالة؟ والله ما في رسالة شفوية. رسالة شفوية. نعم، من الشيخ عبد المنان. أهلا مرحبا. عرفته أنت؟ إيه. نعم. هو جار هناك في الإمارات، فقال لي لازم تمر على الشيخ ناصر الدين وتخبره السلام. عليك عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. تفضل. فتح؟ نعم. الأخ أبو بندر عنده سؤال. يتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيب الكمبيوتر.